الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لفظ التكليف ما لا يطاق، هل هي لفظة سلفية سنية أو غير ذلك؟ لفظة مبتدعة لم ترد عن السلف المطلق، أي مثل إطلاق الجبر. أي لأن الجبر هو إرغام الشخص على فعل ما لا يريد، هذا هو الجبر. وإذا رأيت الناس الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون، هل أحد أرغمهم؟ لا، لكن الله جبلهم، أي جبلهم على هذا الفعل. طيب، ولذلك الأوزاعي منع من إطلاقها، منع من إطلاق لفظ الجبر. نفر الجبر كله. يقول شيخ الإسلام أيهم أقوى؟ أقول الأوزاعي. أحسن، أحسن، جزاكم الله خير. الذين قالوا بالتكليف ما لا يطاق هم الجبرية الأشاعرة، هي ردا على عموم، ردا على المعتزلة. وهذه مشكلة، المشكلة إذا ردت البدعة ببدعة. وبنى عليها شيخ الإسلام لوازم كثيرة هذه، لكن منها قال أنه يجوز أن الرسول يلزم بتبليغ رسالة لم يعلم إياها. وذكروا أنها التكليف نوعين، تكليف بما لا وتكليف لعجزه عنه. أي وهذا لا يرد، لا يرد في الشرع، لم يرد في الشرع. والثاني لا، الأول أي كالأعمى. الثاني لكن انشغل بضده. أي فهذا يمكن ولا ما يمكن؟ يجوز التكليف به؟ نعم، يجوز التكليف به كما ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة. ويعني شيخ الإسلام قال كلمة التكليف ما لا يطاق تساوي العبد مجبور على فعله، وعلل لأن سلب القدرة في المأمور تساوي إثبات الجبر في المحظور. أحسنت. على أي شيء بني الكلام في تكليف ما لا يطاق؟ على أي شيء بني؟ القدرة، سواء كانت قبل الفعل أو مقارنة. أحسنت، بني على الخلاف في القدرة، هل هي قبل الفعل أو مع الفعل؟ هو يعني الناس انقسموا فيها لثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول القدرية قالوا أنا قبل الفعل، قبل الفعل. الشاعر قال انها مع الفعل، وفق الله للسنة والجماعة، فهم هؤلاء نظروا بعيني اعور. قال السنة والجماعة وفقهم فقال القدرة قدرة، قدرة مع الفعل وقدرة قبل الفعل. طيب ايش الفرق بينهما؟ التي قبل الفعل اي هي الإرادة والجزم على الفعل كالاستطاعة للحج. احسنت. هم ترى كلمة القدرة بعضهم يعبر عنها بالقدرة، بعضهم يعبر عنها بالاستطاعة. إذن التي مناط التكليف هل هي قبل الفعل؟ قبل الفعل. أحسنتم. الذين قالوا بالتكليف ما لا يطاق احتجوا بقضية قوم نوح وبقضية أبي لهب. قالوا الله قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ثبت يد أبي لهب. قال هذا تكليف ما لا يطاق. يقول إن هذا لم يأتي قبل الدعوة، إنما هذا بعد الدعوة. أحسنت. فلما نزلت هذه ما دعاهم أي، ولهذا نوح دعا على قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على أبي لهب، لكنه ما دعاه، خلاص انتهى الأمر. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال فلا يستطيعون، قالوا هذا تكليف ما لا يطاق. أجاب العلماء وردنا هذه عقوبة، يعني كانت الآية في يعني في سياق العقوبة، وليست في سياق يعني تكييف أو يعني تعجيز. تعجيز. خطاب تعجيزي. خطاب تعجيزي. خطاب تعجيزي. كمل الآية لكان يعني لكان ظاهرا منها أنهم كانوا التكليف كان قبل عند استطاعتهم. والآن لا يستطيعون لأنهم يعني كعقوبة يعني كتعجيز. أي ليس هو ليس محل عبادة يوم القيامة ليس محل عبادة. إذن. وأيضا أن الآية فيها دليل أهل السنة لأنه قالوا قد خيروا دعونا إلى السجود وهم سالمون. أحسنت. دلت هذه الآية أنهم كبر لديهم القدرة والاستطاعة والعمل. أما الآن الآية هذه جاءت في غير مقام التكليف. ليس في مقام التكليف. أحسنتم جزاكم الله. يعني إذن هم لم يسجدوا في الدنيا وهم يستطيعون. نسأل الله عافينا وإياكم كرها أي كرها وبغضا لدين الله عز وجل. نسأل الله العافية. وذكر لنا الشيخ نايف رحمه الله ماشي رحمه الله ولا مهم ماشي هي لأن بعض الإخوان اللي قلت رحمه الله قال يعني قتلتني الآن متنا هو إذا ما رحم قبل أن يموت فكيف يرحم هي. بس الناس اعتادوا أي الرحمة للميت. يا عزيز الشيخ عطسد يلا رحمك الله يا تأتيني دائما. هو دائما مع بعض الأشياء تصير اعتاد الناس على شيء معين. مثل بعضهم في بعض الأماكن إذا مثلا هو اسمه إبراهيم ابن محمد. فقلت له يا أبا محمد قالوا تبغى أبوي يموت كذا عندهم غرائب يعني نتمنى أن أبوي يموت سمي ابني عليه ها؟ أي يقول إذا مات ما في مانع لكن الآن لا فهي سبحان الله تصير ثقافات ولا ما له علاقة ممكن سميه حي أقول لا علاقة له بالموت والحياة لسه وذلك بعض الأماكن إذا أراد يرضي أباه سمى ابنه الكبير عليه لأن الأب يقول أنا أبغى ناديك باسمي إنك أبوي هذه الذي يقول فشوف يعني هذا ننتقل إلى مسألة اليوم الذي ينبني على إثبات الحكمة والتحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة بنوا عليها وجوب فعل الأصلح أو الصلاح على الله عز وجل فأوجبوا على الله فعل الصلاح أو الأصلح من اللي أوجبوا على الله؟ البشر أوجبوا على الخالق جل وعلا قالوا لأن من قال بالتحسين والتقبيح قال يقع بعض الأفعال منه ووجوبها عليه فتقع بعضها منه فتجب عليه مع أن المعتزلة المفروض ما يقولون هذا لا لأنهم هم يقولون العبد يخلق فعل نفسه فالموضوع ما لهم علاقة فيه لكن سبحان الله التناقضات كثيرة يعني لا تستغربها فأثبتوا هم الحسن في أفعال الله قالوا لا بمعنى اكتبوا هذه لا بمعنى حكم يعود إليه في أفعاله ها؟ أي يقول هو أثبت الحسن في أفعال الله لكن قالوا لا بمعنى حكم يعود إليه في أفعاله كما أن الحكمة التي أثبتوها كما أن الحكمة أثبتوها التي لا يعود على الله منها حكم لماذا يتكلفون مثل هذه الأمور لأنهم قرروا قاعدهم أنه لا يجوز أن يوصف الله بوصف ولا فعل لا يجوز أن يوصف الله بماذا؟ ولا فعل فقالوا طيب إذن فعل الله وش تكون؟ قالوا فعل الله هو مفعوله فتناقض كيف يكون فعل الله هو مفعوله؟ المفعول المخلوق ففسروا صفات الله بمخلوقاته وأفعاله بمخلوقاته. كل فرار نسأل الله العافية والسلامة لا يصف الله. وإذا كانت الصفة لا تقوم بالله تقوم بالمخلوق فمعناها أن صفة للمخلوق ليست لله عز وجل. الصفة ما تعود على الموصوف دائما. لما قالوا هذا صاروا يقيسون ما يحسن من الله ويقبح على ما يحسن من العبد ويقبح. فهذا جرهم إلى أنهم صاروا يوجبون على الله ما يوجبون على العبد. اللي يحسن من العبد يحسن من الله، إذن اللي يجب على العبد يجب على الله عز وجل، ويحرمون على الله ما يحرمون على العبد، ويسمون هذا هو العدل. قال شيخ الإسلام فيضعون له لله يعني شريعة بقياسه على خلقه. انظر الفتاوى 891 وطال الكلام فيها. الفتاوى 891 وما بعدها. إذن على هذا ما دام يوجبون على الله ما يوجبون على العبد ويحرمون على الله ما يحرمون على العبد، قالوا يجب على الله نعوذ بالله من قولهم أن يفعل بكل عبد، انتبه للنقطة هذه، يجب على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه. يجب على الله يقولونهم أن يفعل بكل عبد إيش؟ ما هو الأصلح له في دينه. هذا كله متفقين عليها. لكن يقول شيخ الإسلام البغداديون يوجبون الأصلح في الدين والدنيا، والبصريون لا يجبونه في الدنيا وإنما يجبونه في الدين. لماذا يجبونه على الله عز وجل؟ يقول عبد الجبار، القاضي عبد الجبار في المغني 14:35 وذلك لأنه حكيم، وذلك لأنه حكيم ويجب من حيث الحكمة، ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. بل قالوا قال عبد الجبار وشرف صفة الحكمة. بس هو ينفيها ويثبتها. اي هذه مشكلة. أنه حكيم لكن لا تعود على الله الحكمة. اي تعود على غيره. بل قالوا إن الله فعل بعباده اي من الصلاح ما لا يقدر أن يزيد عليه. خطير الكلام ده ولا ما بخطير؟ يعني قيدوا قدرة الله عز وجل بما يظنونهم، نسأل الله العافية. وهذا مثل ما قالوا إنه يقع في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، نسأل الله العافية والسلام. فليس في الإمكان أبدع مما كان. هذه المغني القاضي عبد الجبار 14:35 نقلا، لأن ما رأيتها، نقلا عن جهود ابن تيمية في توضيح القدر، نقلا عن جهود ابن تيمية في توضيح القدر الدكتور تامر محمد محمود متولي. هذه رسالة في الجامعة الإسلامية. أي طيب. 1229-1230 يقول ابن تيمية عليه رحمة الله مؤكدا هذا القول، ومذهبهم يا أبا عبد الله رحمك الله، ومذهبهم أنه لا يقدر أن يفعل أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل. يعني معناه تقييد لقدرة الله عز وجل، نعوذ بالله. ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. الفتاوى 892. ولذلك عندهم الهدى بيان الحق بس، وهذا يستوي فيها المؤمن والكافر. أما الجبرية من الأشاعرة المنكرون للحكمة والتعليل عكس، قالوا لا حسن ولا قبح في الفعل، إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم. ولذلك نفوا الحسن والقبح العقليين. طيب إذا ما هو القبيح أيها الناس؟ قالوا القبيح في حق الله الممتنع لذاته. ولهذا يقول أحدهم: هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثل نفسه؟ ثم قال هذا ممتنع لذاته. هذا كلام يقال، كيف يصير مخلوق مثل الخالق؟ أما ما يقدر ممكنا، هذا ترى كلام الأشاعرة الجبرية منكروا الحكمة والتعليل، قالوا القبيح في حق الله ممتنع لذاته. أما ما يقدر ممكنا من الأفعال، هذا كله كلام ابن تيمية، قالوا القبيح في حق الله الممتنع لذاته. أما ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن، إذ لا فرق عندهم بين مفعول ومفعول. أي شيء ممكن حسن، إذن السيئات حسنة. أي الفتاوى 891. طيب إذن كيف يرجح أحد الأمرين على الآخر؟ قالوا ويجعلون ترجيح أحد الأمرين بلا مرجح، ويجعلون ترجيح أحد الأمرين بلا مرجح، بل لمحض المشيئة، لأنهم لا يؤمنون بالحكمة. أقل الناس إذا شاف الطريق الموصل ده 5 كيلو وهذا 20 كيلو رجح 5 كيلو، هذا أقل الناس، وكيف بالباري جل وعلا؟ ما يمكن يحصل الواحد يرجح هذا الأمرين بلا مرجح إلا إذا كان ما يفهم شيء في الموضوع. والله ما أدري إيش أكتب، ما أدري وش الطريق منه ولا الطريق منه، وما حصلت أحد يدلني، والله رحت منه والحمد لله توفقت. هذا أما الشخص اللي عنده علم ما يمكن يرجح إلا بمرجح. فإذا كان خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة، اكتبوا هذه لأنه بعض يترتب على بعض. فإذا كان خلق الله وأمره متعلق بمحض المشيئة، فيكون ترجيح أحد الأمرين على الآخر بلا مرجح، فإنه لا يتوقف على مصلحة ولا صلاح. إذن ما في أصلاح. شوف حكمة، اكتب ما عندك، حكمة زائد رحمة يعني نفي حكمة قصدي، ونفي رحمة، ونفي حسن وقبح ذاتي، نفي الحكمة ونفي الرحمة ونفي الحسن والقبح الذاتي زائد فعل لمجرد المشيئة، النتيجة لا صلاح ولا أصلح. أي فسروا الوجوب بالأدلة. طيب قالوا لهم طيب مر أدلة ذكر الله أدلة توجب، قالوا في تفسيرها كتب مثل كتب على نفسه الرحمة، قالوا هذا إخبار بالوقوع. شوف كيف حرفوا لأنهم ضيعوا. طيب والتحريم إني حرمت الظلم على نفسي، قالوا هذا إخبار بعدم الوقوع. عندنا المنهاج 1464، الشيخ أطال في هذا في مواضع في المنهاج، لأن الرافضي تكلم فيها في الموضوع وأساء. واحد 464 يقول يقولون إن ذلك ليس بواجب وليس بلازم وقوعه منه، وتكلم قبله قال إنهم بالغوا في مخالفة المعتزلة حتى نسبوا إلى الجبر وأنكبر الطبائع والقوى، مثل ما مر معنا أنها بالاقتران ليس أن في سبب ونفوا السببية. قال ولهذا قيل إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل لجلب منفعة لعباده أو دفع مضرة، وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة ما، فإذا مكابرة ما قالوا، قال بل يقولون إن ذلك ليس بواجب عليه وليس بلازم وقوعه منه، يعني ليس بواجب على الله أن يفعل الأصلح. هذول المعتزلة قالوا يفعل الأصلح لكل فرد بعينه، هذول قالوا لا ما هو بلازم. قال ويقولون إنه لا يفعل شيئا لأجل شيء ولا بشيء، يعني ما في علة تعليل ما في. قال وإنما اقترن هذا بهذا لإرادته لكليهما، يعني أنت حطيت القدر على النار ونضج اللحم، ليس أن النار أنجضت اللحم سبب في انجاض اللحم، لكن الله عز وجل عندما أراد انجاض اللحم اقترن. أي ولذلك إيش تقول رابعة العدوية تأتي بطعامها بطعام الزوج تقول له كل، والله ما أوقدت تحته نارا وإنما بالتسبيح، استغفر الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يعني في غرائب. يعني يقول فهو يفعل أحدهما مع صاحبه، يعني ينضج الطعام مع اشتعال النار، ولا النار ليس لها تأثير لا به ولا لأجله، والاقتران بينهما مما جرت به عادته لا لكون أحدهما سببا للآخر ولا حكمة له. ويقولون إنه ليس في القرآن في خلقه وأمره لا متعليل، كل عاقبة تتعجب. طيب الله قال وما خلقت الجن والإنس، طيب إذا كانت لا معاقبة معناه كل الناس على التوحيد والإيمان حتى الهندوس اللي يعبدون البقر مدام عاقبة، عجيب يعني. قال وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، مع أن أكثر الفقهاء الذين يوافقهم على هذا في كتب الكلام اسمعوا هذه يقولون بضد ذلك في مسائل الفقه والتفسير والحديث وأدلة الفقه، وكلامهم في أصول الفقه تارة يوافق هؤلاء وتارة إذا جاءوا في الفقه إيش الحكمة في هذه إيش الحكمة في هذه إيش الحكمة، وجاءوا في العقيدة ما في حكمة. شوف التناقض كيف يكون، نسأل الله العافية والسلامة. وفي كلام هنا أيضا في المنهاج صفحة 456 وسجلوا المنهاج 388 إلى 200 أيضا في الموضوع 1456 وثلاثة 188 إلى 200. هذه في مرت معنا قضية الظلم، وأن الظلم قد يكون من الفاعل لكن لا يكون من الخالق. ها؟ ما مرت؟ ما مرت معنا؟ أجل نقرأ عليكم تذكيرا. ها؟ عجيب، الظلم موضوع ما تكلمنا فيه. آه. إذن خلاص نترك، نترك الموضوع. أنا كنت ظننت أننا أخذناه. أبو الحسن الأشعري أبطل هذا عن طريق العقل أو الواقع يعني أقرب، وقال، وهذا اللي يقولون أنه سبب انفصال أبو الحسن الأشعري عن أبي علي الجبائي. يقول إن الله عز وجل خلق ثلاثة إخوة، حط مثال يعني، فمات أحدهم صغير وبلغ الآخران فأحدهما آمن والآخر كفر، ماذا يكون؟ قال المؤمن يدخل الجنة ويكون في المراتب العليا لعمله، والصغير قال دخل الجنة لكن منزلته أقل، والكافر دخل النار. الصغير قال يا ربي لما أبقي، لما لم تبقيني حتى أعمل فترتفع درجتي إلى درجة أخي، معناه أنك ما عملت لي الأصلح. فقال الجبائي إنها الله يقول، كل افتراضات هي، إن الله يقول لو أبقيتك لكفرت، فالأصلح لك أنك تموت وأنت صغير تدخل الجنة. يقول فن ها أيوة، فتكلم اللي في النار قال يا ربي لماذا ما أمتني صغير عشان أسلم من النار، إذن أنت يا رب ما فعلت لي الأصلح. فما أعرف، ما حصل جواب لها. قول شيخ الإسلام معلقا، اكتبوا كلامه، فيقال إنه لما أورد عليه هذا انقطع اللي هم الجبائي، وذلك أنهم يوجبون عليه العدل بين المتماثلين، وذلك أنهم يوجبون عليه يعني على الله العدل بين المتماثلين، وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح. وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح، وهنا وهنا قد فعل بأحدهما ما هو الأصلح عندهم دون الآخر، اللي بالنار ما فعل له الأصلح. قال المنهاج، من هذا كلام ذا في المنهاج 399، لكن هذا لا يصحح مذهب الأشاعرة، يعني كونه يبطل مذهب المعتزلة ليس معناه تصحيح مذهب الأشاعرة. أما أهل السنة، فننتقل إلى أهل السنة الآن، المثبتون للحكمة والتعليل، والذين يقولون أن لفعله غاية محبوبة وعاقبة محمودة. أهل السنة المثبتون للحكمة والتعليل ويقولون بأن لفعل الله غاية محبوبة وعاقبة محمودة، فيقولون أولا لا يقاس الله بخلقه في ذاته ولا صفاته، فإذا كان لا يقاس بخلقه لا في ذاته ولا في صفاته أيضا لا يقاس بخلقه في أفعاله. أنتم تقولون أنتم أن ما يقاس الله بخلقه في ذاته وصفاته، نقول صح الكلام جميل. طيب أيضا لا يقاس الله بخلقه في أفعاله، ليش نفرد القياس بالأفعال؟ لأن المعتزلة مشبهة في الأفعال، لماذا لا يقاس بخلقه في أفعاله؟ لأنه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ينبني على هذا، ينبني على هذا أنه ليس ما قبح منا قبح من الله، ولا ما حسن من الله حسن منا. لأنه ليس مثلنا سبحانه جل وعلا. التكبر قبيح من الإنسان، لكن من الله حسن. ولا ما وجب على أحدنا، ولا ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله، ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله. يعني ما دام الله ليس مثله، كم ليس مثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله، إذن ما ينبني عليها كله أيضا ليس المخلوق مماثل للخالق. بناء على هذا كله يا شيخ عبد الله، ليس لأحدنا أن يوجب على الله شيئا ولا يحرم شيئا. نحن، يقول ابن تيمية، أعجز وأقل وأذل من أن نوجب على الله أو نحرم عليه سبحانه جل وعلا. لما هذا الملخص قال شيخ الإسلام هذا الأصل هو الذي اتفقوا عليه. انظر المنهاج 1447 48 و455. أيضا يقول أهل السنة للأفعال صفات، للأفعال صفات تكون بها حسنة أو سيئة. إذن ماذا يجب على الله عز وجل؟ لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه بوعده الصادق سبحانه جل وعلا، لأن الصادق في خبره لا يخلف وعده. قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد، ولا يحرم إلا ما حرمه على نفسه، أو ولا يحرم إلا ما حرمه على نفسه. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا أن الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. إذن حرم الظلم سبحانه جل وعلا، والحديث في مسلم وغيره. يقول شيخ الإسلام في المنهاج 1468: يقول شيخ الإسلام صفحة 467: يقول: وأما الاستحقاق فهم يقولون، يعني أهل السنة، إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا. تذكرون مثال ابن القيم اللي مر معنا، أنه يقول العبد عند الله مع الله عز وجل كالمملوك مع السيد. المملوك إذا اشتغل طول النهار يجي المغرب يقول أعطاه فلوس، ما يقول، لكن لو أعطاه تكرما فهذا فضل منه. يقول العبد هكذا. يقول هنا: وأما الاستحقاق فهم يقولون إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، وليس له أن يوجب على ربه شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. واضح؟ ويقولون إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد، يعني ثابت المطيع كما وعد سبحانه، فإنه صادق في وعده لا يخلف الميعاد. فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره لنا بذلك، وأما إجابه ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع. ثم يقول عن الرافضي، يقول فقول القائل إنهم يقولون إن المطيع يعني أهل السنة لا يستحق ثوابا، الرافضي يقول إن أهل السنة يقول إن المطيع لا يستحق الثواب، يقول إن أراد أنه لا يوجب بنفسه على ربه ثوابا ولا أوجبه غيره من المخلوقين فهكذا نقول، وإن أراد أن هذا الثواب ليس أمرا ثابتا معلوما وحقا واقعا فقد أخطأ، وإن أراد أنه سبحانه، يعني ذكر كم احتمال؟ 2، وانتقل للثالث، قال وإن أراد أنه سبحانه وتعالى لا يحقه بخبره فقد أخطأ على أهل السنة، وإن أراد أنه لم يحقه بمعنى أنه لم يوجبه على نفسه ويجعله حقا على نفسه كتبه على نفسه فهذا فيه نزاع قد تقدم، وهو بعد أن وعد بالثواب أو أوجب مع ذلك على نفسه الثواب يمتنع منه خلاف خبره، هو أخبر لا بد أن يكون خبره يصح خبره، قال وخلاف حكمه الذي كتبه على نفسه وخلاف موجب أسمائه الحسنى، اكتبوا أنه الله عز وجل يثيب العباد على ما قال ويوجب على نفسه الثواب من ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه خبره جل وعلا، ولو لم يعطي العباد لم يثبت خبره ولم يحقق خبره وهذا لا يكون. الثاني أن هذه حكمته التي كتب بها على نفسه الرحمة. الثالث أن هذا موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم أم العباد لا يمكن يوجبون على الله ولا يحرمون عليه، قال شيخ الإسلام هذا ممتنع عند أهل السنة، لا يوجبون على الله أي هذا ممتنع عند أهل السنة كلهم، يقول في المنهاج يكتب مكانه 1452. إذن ما هو قول أهل السنة في الموضوع؟ أهل السنة يفرقون بين الصلاح العام والصلاح الخاص، يفرقون ماذا؟ الصلاح العام والصلاح الخاص. المنهاج هذا نفسه صفحة 462، أنا لخصت لكن بدي أقراه نفسه 462. قال علي رحمة الله وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العبادة بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، إذن وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، إذن الله عز وجل يفعل الصلاح العام، وأما الصلاح الخاص فله في ذلك الحكم سبحانه جل وعلا. قال وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته، ف فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي. فهم يقولون فعل المأمور به، اكتبوا هذه، فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك. يعني لكل شخص، من فعل المأمور فله مصلحة، وان ترك المنهي أي فله مصلحة. وأما نفس الأمر بغت كملة، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد. إذن هم يفرقون بين الصلاح العام والصلاح الخاص. قال فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم، مثل أبي جهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن تضمن شرا لهذا المعاند. قال وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى. يعني قد نعرفها وقد لا نعرفها. أيضا يقول عليه رحمة الله في الفتاوى المجلد الثامن، المجلد الثامن صفحة 93-94، يعني مثل الكلام لكنه قد يكون فيه وضوح أكثر. يقول عليه رحمة الله عن أهل الحديث، يقول يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون. والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، يعني قد يتضرر منها البعض. قال كإرسال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإن إرساله كان من أعظم النعم على الخلق، وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قالوا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النعمة. عاد هنا سؤال نريد تكتبون جوابه. يقول فإن قال قائل قد تضرر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم طائفة من الناس كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب، يقول فعن هذا جوابان. الجواب الأول أنه نفعهم بحسب الإمكان. الجواب الثاني أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع. اللي هي المصلحة؟ نعم. العام. عاد نعيد نقرأ كلامه لأنه يشرح هذا الكلام، أنه صلى الله عليه وسلم نفعهم بحسب الإمكان. قال فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم. ولهذا أن تنظر كلما قوي الإسلام قل شر المنافقين، وكلما ضعف أزاد شره. قال يعني هذه بحد ذاتها نعمة ومكسب، لأنه خلصهم من شر أعظم. قال ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، فكان ذلك تقليلا لشره. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. يعني قد ما يستطيعون إزالة المفسدة كلها، قد لا يستطاع لكن تقلل. الجواب الثاني وشو؟ قد يمثل أمثلة، يقول كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين وغيرهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا. اكتبوا هذا السؤال، وما كان نفعه، قاعدة هذه قاعدة، أقول وما كان نفعه ومصلحته عامة كان خيرا مقصودا ورحمة محبوبة، وإن تضرر به بعض الناس. ثم قال جميع ما يحدثه الله في الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، فإذا كان أتقنه فلا بد من الحكمة. وقال الذي أحسن كل شيء خلقه، والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا. إذا ما في شر محض في خلق الله، ما في شر محض، وإن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به. ولهذا لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحده إلى الله. قد يدخل في العموم نعم، لكن لوحده ما يضاف، لأن يقول الشيخ إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق وتضمن الحكمة، وإما أن يضاف إلى السبب أو يحذف الفاعل، وهذه مرت معكم. إذن صار المصلحة العامة هنا المنهاج المجلد السادس أيضا صفحة 396 في نفس الموضوع، هي يقول أصل القدرية في أنه يجب على الله أن يفعل بكل مكلف ما هو الأصلح له في دينه ودنياه أصل فاسد. وإن كان الرب تعالى بحكمته ورحمته يفعل بحكمة لخلقه ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. قال والناس في هذا الأصل على ثلاث أقوال. لا الناس كان، ما قال السنة. قال القدرية يقولون يجب على الله رعاية الأصلح والصلاح في كل شخص معين، ويجعلون ذلك الواجب من جنس ما يجب على الإنسان، فغلطوا حيث شبهوا الله بالواحد من الناس فيما يجب عليه ويحرم عليه، وكانوا هم مشبهة الأفعال، فغلطوا من حيث لم يفرقوا بين المصلحة العامة. اكتبوا هذه، أن القدرية غلطوا حيث لم يفرقوا بين المصلحة العامة الكلية وبين مصلحة أحد الناس التي قد تكون مستلزمة لفساد عام. يعني مصلحة الأفراد، ومضادة لصلاح عام. إذن هم إيش؟ على أساس وضح الشيخ الإشكالية اللي عندهم، ها؟ والمصلحة الخاصة. قال: والقدرية المجبرة الجهمية لا يثبتون له حكمة ولا رحمة، بل عندهم يفعل بمشيئة محضة لا لها حكمة ولا رحمة. والجهم بن صفوان رأس هؤلاء يخرج إلى المبتلين من الجذمة وغيرهم فيقول أرحم الراحمين يفعل هذا، يريد أنه ليس له رحمة. قال: فهؤلاء وأولئك في طرفين متقابلين، اللي هم الجبرية والقدرية. قال: والثالث قول الجمهور اللي هم أهل السنة، إن الله عليم حكيم رحيم قائم بالقسط، وإنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما نطقت بذلك النصوص الكتاب والسنة، وكما يشهد به الاعتبار حسا وعقلا، وذلك واقع منه بحكمته ورحمته، وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون، ولا بأنه يشبه المخلوق في ما يجب ويحرم، بل كل نعمة من الله فضل، وكل نعمة نقمة منه عدل، لا نقمة عدل، وليس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه المقدسة. ليس هناك حق إلا ما أحقه، قال: كتب على ربكم على نفسه الرحمة، وكذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال: اكتبوا هذه، وذلك بحكم وعده وصدقه في خبره. هذه مرت معنا ثلاثة الأشياء خلاص، إذن لا ما يحتاج. شوف بس المعتزلة يعني في ظلم من الله طالما لم يفعل أصلح. أي إن شاء الله العافية. إذن قال الله عز وجل: هو الذي أوجب على نفسه وحرم على نفسه، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال: يا عبادي إني، أي وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أما العباد لا، ممتنع تحريمهم على الله عز وجل وإيجابهم على الله. فمثل ما ذكر الشيخ: لا يقاس الخالق بالمخلوق فيما يفعله، لأنه لا يقاس عليه في الصفات ولا في الذات، فكيف يقاس عليه بالأفعال؟ لكن هو كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم، فله الحمد والمنة على ذلك. يقول شيخ الإسلام: وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم، وأرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يسعدهم وما يشقيهم، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح، فخلقه بفضله، وإرساله الرسول بفضله، وهدايته لهم أيضاً بفضله، وجميع ما ينالون من الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله، فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله، وإن كان أوجب ذلك على نفسه كما حرم على نفسه الظلم ووعد بذلك سبحانه جل وعلا. الأدلة التي ذكروها لنفس اللي مرت معنا، لكن شيخ الإسلام يقسم إلى ثلاثة أنواع الأدلة. النوع الأول الأخبار التي أخبر الله تعالى بها عن أن الأمر والنهي والثواب والعقاب والميعاد واجب لا بد منه، يرحمك الله. ومن أدلة ذلك الإنكار على من ظن أنه ليس هناك ثواب ولا عقاب. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. وقال اكتب الآية هذه وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. النوع الثاني الآيات الصريحة في الإيجاب كما في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول شيخ الإسلام بالفتاوى فهذا واقع لا محالة واجب بحكم إيجابه ووعده، الفتاوى 8/72. النوع الثالث هو ما أقسم الله تعالى على وقوعه. يقول شيخ الإسلام وما أقسم لا يفعلنه فلا بد أن يقع، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، وقوله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، إيش الآية؟ من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول ما أقسم الله على وقع لابد أن يقع لأنه خبره صدق وهو لا يخلف الميعاد. هنا أكتب هذه على أساس بس يوضح المسألة، مجموع الفتاوى 8/73. يقول شيخ الإسلام أنه لا أحد يجب على الله شيء لأن الخلق أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل أعجز من ذلك، يعني أعجز أن يجيبون أقل، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولا يوجب إلا من له سلطان على الآخر الموجب عليه، والله عز وجل لا سلطان فوقه سبحانه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم.